بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي يسر ولا تعسر أمورك يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا كهيكا قرآن سورة هود آية دي دماء الرجل كبا ربي ورى وَرَبُّ فَتُرَبِّ نُحَاتَاتِسُ وَرَّ قُرْآنَ كَنَانْكَ جَيْلَي إِسَانْ أُلْفُورَ مُرَبِّ نُحَاتَاتِسُ دَسْتِنْ كَنَكَ نِيْتُنْ جَلْقَ بَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ آيَةٌ نِكَ لَيْسَ أَسْمَوَانْ كَافِرَ دُبَّتُ قومي أمة ورّا كتابتي أمنو ديدي كرا إرّانا مدجّاسي كرا دين الإسلام كان فكّسي جلّنّتي أجّك أبي سورة إنّنك أمني سورة فكّتا داني سمد بسرّا وصودو باتو يرون رمير رتّ دابنّي سمّال جلدو باسيتي آيان آخر رتّ دابنّي فليس الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون جن ورى ظالم تو تججون ورى خرى ربي رانا مدجاسو ورى اسلام ما بريدتنا فكسي سورة فكنا انهمي جلنا تيسي بربادو اكا خرى فكتا خرى جلتا اسين تات ورى بربادو ورى كسيسون اسا ورى كفراني جد آخرت آخرا قويا قياما هن كانا هن غافتمنا وانا سررت دلائن كانا ربي نجت دنانا نودي بأججو warra itti kafare warra sanitti amanini jedha duba anni sanmarra itti fufuudhaan ulaa'ika lam yakunuu mu'jiziina fil ardi warri akkasii sun lam yakunuu mu'jiziina dachii tana keessatti ka dadhabsiisan hin taane jedha fil ardi dachii tana keessatti rabbi ufii kana dadhabsiisanii ka dheessanii isa jalaa bayan akka azaabni isaan hin dhaqqabne كعذاب ربي كان جلا بهن انتاني جلا ديساني دچيتنا كيستي وما كان لهم من دون الله من أولياء أما اللي ساني فانتاني ربي أجتي آنان تمساني ساني تمسي عذابك نساني الرادي بيسو ساني فانتاني جلا عذاب ربي كساني تلفكنا ديساني اللي جلا بهن دندهن آنان إساني تآني عذاب ربي كان إساني تمسي إساني الرادي بسلل إساني سنجرود يضاعف لهم العذاب عذاب لسندوب إساني دچا قدام ما لف دچا قدام دلقم إساني تدچا جدشوداف دچا إساني تقدام عذاب أكمل تي وفيني جلتني حق ربي نكجب سيسن قرآن سنتين دابن يسدون عن سبيل الله نما برو اللي خرا حقا كانك أبتو إرادة جاسن ويتا كان تأفيد داني في اللينك أبا من تنم حقا كان الرا روغاني في اللينك أبا من ججو عزامن أكنان إساني تدجاتا ما كانوا يستطيعون السمع إسان سنكدن دان انتان السمع لقهو كدن دان انتان للحق حقا كان لقهو كدن دان انتان جل حقا دنيا كي سجران حيث يكون قر إسان سين ججو أي ما كانوا في الدنيا يستطيعون سماع الحق والهدى سماع قبول وسو أكنت اللي كدقى انتاتي وان نم نجد وخانا ري ظاهرة كان قرر إساني ما دقيتي قرر كدين سير نمالي إسان كوني ما كانوا يستطيعون السمع جتون دقيتي بؤا إساني قفدو دقيتي فرأتين ساكا دقيان انتاني وما كانوا يبصرون كغلالني أرغن اللي انتاني جد آيات ربي كونياتنس ربي كانت تسمي أومي دچي اومي هل كاني قويا إساني والجلد برسي كانت إساني أرغم سيسي كانا كرزكي سمي الرئيساني روبسي دچي الرئيساني مغرسي جده كان إسا كان قد للالني خوبتني كإت أمنا هنتاني جده ما لره إسان جلنان ربين قلبي إساني جلسي تغايا إساني كرن كان اللي أكا حقا أجين إجا إساني كرن كان اللي أكا أرغو مالي واغدين قلبي فان إسان تاسي جده دوبار ركسي سمال جدان أولئك الذين خسروا أنفسهم ور أكسيس ور لبو فيهم جسجدا وضل عنهم ما كانوا يفترون أما اللي إسان الرا فقاته إسان الرا تبامي جدا ما كانوا يفترون وان إسان كجبا كدران إسان كجبا جركني شركاء ور واهل ربيتي بو أقدان وقلني جيتو كيسان كجيلان ويتمالف قبرتان جلانين إسان كان انقبر إلا ليقربونا إلى الله زلفا جلان ربي تنودي السنيف إسان قبر مالي وان براوان إسان قبر روفين قابنو جلان ور إسان أكس جلاني قبرني أبدا تنسون اللين الرافقات جلا ضل عنهم جيتون بعد عنهم إسان الرافقات ما كانوا يفترون وان إسان كجيبان جيتو إلا ربي ندرانو شريكا قب أكما سن ورمان قدون وطابة جاني شفعاء كإسان أبدا تنسون أرآن تنسان الرافقات تقول لينو كإساني تم سنجيرو تقول لينو كإساني واتك قدون جيرو جيتو دوب ربين حال ور كفري ور نبيوت ربي كجيب سيسي جزاء إساني تيول اندبتي جنان ور أماني هو جيتو نفي ور خراق اجيلني امنني كتابا سنقبتني اتبولا نو اقمت هن جنان ويتورك فردنان اساني هونغو في وان سلا جدان سمر دبن اين تكبتن لا جرم انهم في الاخره هم الاخسرون نعم لا جرم جتون وغمت يجا لا جرم جونكن لغمتي أنهم في الآخرة هم الأخسرون إسانس آخرة ورأة كانهم جيجا لا جرم أي حق أنجج ممانا نساء إسان قويا قياما ورأة كانهم جي ورأة كسانية تتهم جينجو نمني أنبياء ربي في جرسيسة كتاب ربي في جرسيسة ويا قيامات ور ابداته ور ان ابدته هند اراده سيد هونغون سني اورينجر وان ان كجيل هند فالا يتدي بيتو وان ان دوران دنيا كان كيسه كجيل هند فالا يتدي بيتو لا جرم جون كوني علماء التفسير شي كيستي لا تنافي جرم كوني دج اداتي مو كوالتي جرمو تركيب 15 أكا 15 ولت ركبمت ولت ركبم موجتشو كيستي جت هدوك أبني هدون ورى كسيبه ويشي دافع ورى لغا إرغال لي ولت كلمة متكتي ولت معنى توقف كايم تجانسين ولت كبني تما كلماتنا لما لا جرم ايشو كان لا في جرم اخنا ولمت كبني ولمرت حقا جتشو لمعنى اسي معنى اسي حقا جتودا تكا حقيق نيوجتنه ما انا ميسي دوغادا انسان اخرت ور اكن هون گه ته هون دوغادا ربي انسان اراد ابم عيسى ور هون گه نيچو هيمت وان انسان ابدتن له برا ارافغات اراد ابم ته يچو له هيمت اما له جچ سن گجبيسه دوغمان جرسن ور دوغان هون گه يچو كن نو هيمه ور هون گور دنون تاسيني سنت أنسي ورأمنا نرادبتي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ورإيمان دقاء أمنا وعملوا الصالحات تلتوك دلقا وأخبتوا إلى ربهم ربي أفي قال ربي أفي تتك ديبئا وأنابوا إلى ربهم قال ربي سانتك ديبئا وأخلصوا لله ربي كقل كل ليسا وخضعوا وخشعوا لله ربي فكف قدك أبني قد شبني قال ربي أفيدتي أتشقران أولئك أصحاب الجنة ور أكسيس ور جنة هاتي ربي سانر ربنا هاتاسيس إذن إيمان دقاك أباتو لاتي وان أفانين دبتان اللي دبتة وان قلبت دقو أمسي وان دلقا مل إذن اللي دلقا دام مل إيمان دقاك أباتو takka egasani ammo imana qofarratti dhaabatu miti dalagaa gaariille mul'isu wayta dalagaan waamilu saalihaatiin kun imaana irratti attahamte imaanni waan qalbii keessaati amalli saalihni kun وان دلق على أنك ملف تجو أعمال ظاهرة أعمال ظاهرة دوغا مال جدا وأقبت وجدتون أمو وان سلا إبادة ربي تيبقو أن كان كيستي قرى ربي تتأجت إثني إساف إبادة كل كل إثني وان الراتوبتون برباتيس هند الراتوبتني قرى ربي سنتأجت كل كله وجدتون دوب وري أكثنا دلقي أولئك أصحاب الجنة ورى جنة هاتي جد هم فيها خالدون إسان جنة سنكي ستي يوم جراتا جدو يوم جنة سنكي ستي جراتا أجكي سنبهن إيقا جنة سنسينني دوب ربين ورى كفر اللي دبتي دنان إسان أرقتن اللي دبتي ورى أمن اللي دبتي دنان إسان اللي دبتي amma fakiin wogode jaralachu akkamitti masalul fariqayni fakiin tu tasallamani jada warra rabbitti amanee dhugaadhaan toltu dalagee aqiidaa qulqulluu irratti jiraate saniifi warra rabbitti kafaree aayata rabbiititti kafaree ambiyoota dide san fakiin tuuta lamaani kal acmaa wal asammi والبصير والسميع سبت لمن درا تور كافراتي كل أعمى أكبل لهما غريت كافر كن بل لا ده حق أربون دندو ولا سمي أما اللي أكدو ذاتي قر إساني دو دا ده حق كانت أجهيغة دي فتاتون دندو سبت لمن سفير نوتي سفا كافراتي والبصير إذا أكان قلب فتي قد أرجو كن سيفا مؤمن توتاتي آية ربي تسانة تلفتي نبي ربي فسانة إرجامي وان إسان اتين أفن كان أرجاني أرجا إسان فيدو أرجاني تبولن والسميع إن قران دقه دقيتي إذا فيدو تبؤا قبض تبرر قد سينتو أكبر دقه سنيجا هل يستوي يعني مثلا جر كل مان يوم الاتفاق سن جر كل ما والفكاتة والفكاتة يجو لا يستوي يعني. هل يستوي يعني مثلا جتون أي حالا وصفة جرين ثاني كيست اللي وان اتنهم من كيست اللي نمني دودان همان دقين بلان همان قريه إني وأرجو إني حقار أقه والكتاياني والكتاياني جتون ربنا كان فاتح براك يا ست الله أفنجعل المسلمين كالمجرمين جاء مسلم توتا شرعي ربي جلب تمني شرعي ربي تتب لن كان نيقونا أكوى رب بدا سنيقونا نيقونا يجاء كان أفو ولنك إطايا نيجاء ينو ترجال ري ورملتي كانت الرجال أفلا تذكرون هنقر فمتني دوبا galallaaltanii waan kanarraa gorsan fudhattanii maa ballaa tahuu barbaaddan maa duudaa tahuu barbaaddan gorfamaa jecha kanaafu fakiidhaanillee qur'aanni akkuma beeytan qur'aana iimaanaati wayta takka qissaa himuun wayta takka sodaachisuun wayta takka kajeelchisuun ويتتك أمو جركني كنافكن ولنقطع ينججو همي أك أتكراء الرجالة سنرقيته قبل تغرودان أسلوب القرآن أكنمتي كان الرقان التغرق عليه كانت أنسي رسول صلى الله عليه وسلم كجبسيسون قريش يكون اتجاباتي أمني إساني كوالين جركن إسان كجبسيسي جنان كجبسيفمون كنسين همباني ججوه بچي سوداف أكا قلبي إساني بوهرت واني كن وان نقفت أرقامي متي أنبيوني ندر اللي أكرمت أمت إساني تي والين والركسات رنججو أكا رسول صلى الله عليه وسلم بيغنيف قصة نبي الله نوح أسيتي نو دباتي قصة نبيوتا غفري شنيتي قلت أنا دبتا موتا ويورب بنجي كوني مرتي مالي إسا كان تقفى أنو تيوان أمت الدراء أرقى ميكان الرا غصف لنا وان أنبيون إتين آباتي خان الرا اللي غصف براه لنا أتأكى دعيتي أكى نما خرارة بيتي نما واموت وكتي وان أنبيو تر دبري أكاسا إسان اتواما وسما أمان الرسو أكاسا إسان اتدي بسا كنن أكاسا إسان اتوالين جرا تنكن يو غرته دعوة كيسا تججباتا أكا إسان اتوالين اتواما أمان نكونس ورد أكيفة اللين وان كنر أمت دراسا كديد ربي أكانت هجيشا ويترقه ورق أجيلي أمو ركو أكاسي سنكيسا أكانت نقاباسي جتو يتدغه كونيلن لكين دوام نجديت غار ربي تي توبه تجچا كسر نبي الله نو كيستي حتى علم ثاني بشان نياته مجرا وسين وا ور ثاني لك كيسجر ويتتنا ولت ان ولن هما نمان غدو ايمان نيون جراتين جچو دا كنمر الرافده تنيت غرس كنمر قبا يچو دا كسا كنادغهون مال جدا دو ربين ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه نوح إرجيني جرجنا قالتو تأساتي تإرجيني جنا ما الذي يقولون تإرجمي إني لكم نذير مبين أنين كن إسني سنف دن إسني كناف دنينا إفبهادا صداتشيسان إساك إفبهادا واهن دقرقر باسي وان حمتو إسني قبضك إسنيهم ألا تعبدوا جتشنكن اي لا تعبدوا جتكم ان انتم مفسر هذا متعلق بارسلنا ارسلنا ترارات جدا نوحي كان ارغنه تو تيساتتي اي لا تعبدوا ربي توكچاچتي وان بيران غبرنا جچولان سيرغنيچو الا تعبدوا الا الله هين غبرنا جچودان سيرغني الا الله غبر ما حقان غبر مسمله اساچتي واتكلن غبرنا ملائكة مقربة هنا نبي مرسلة هنا نبي إرقامة هنا ولي فئو تهنا مقالقاه تهنا قبر ما حقاسني أجت واتك اللين قبرنا جتشوراني سيرقيني جا دوبا مال جنانو اتدفه أكا كانت اتهمي إسان صداتي سيجر إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم أنين كن هن صدات دائسين الرد ور أكانت آيات ربي ديديك جبسيسو كان إسين الرد صدات دا عذاب يوم أليم عذاب غيا اكل لسات هيجج اكن اذان لسان ملالس غيا اذان اتكيت سنمت دف اكن ملالس سن اشنرت سودا دجدان سن غيا قيامات دي بي زمال رغت دو بتو تيسائر فقال الملأ الذين كفروا من قومه توت غوردون كفرت توت ايسا سن راجت تجج ملأ جچون الاشراف امته غوردا ققوفا دريي ka sila hayyu jadani la alamu amba kesatte ja kanamatitti gugurdan kuni mal jadan wa itamara gugurdan kuni qur'ana kesatte akumar gitan gadi godatun kunin jabatti nama jalatti buluni sa nanti yo duniya qabate yo takka mansi bari asa hiyo qabate takka mo yo ambu makesattu balu jadani ni sadarkani sa ulfu dama kabajamana matahe tufe namni wa isattihimu وفينا من وانا كنا كنا كي كنا ديسي كنا قد إسان جتشون كن إسان فينتو دوبا مال جلن نبيوتان نبي الله نوحي مال جلن فقال الملأ الذين كفروا من قومه توت قردون كفرتسون توتا نبي الله نوحي الراجت نوحي ما نراك إلا بشرا مثلنا ركون ثاني متى أنتنا دور تكفى شيء كنا نومك كي نعمله وان برا وان أتينون الدجور تون غرو جانين ما نراك إلا بشرا مثلنا نامك كي نعمله هم أتينو جالتني أنا نبي جيجت هم أتينو جالتني وانا كنا تنتيرو فجتو نرجعنا جانين تك شوف هذا راجيتون وما نراك تبعك سهر الدفع اللي أرغان جرجانين إلا الذين هم أراذلنا إسانوان جليك نتهمل أمتا قد آنا تفتما مسكين هم أنقبن تكأموك دلقا دلقا أكنا تجدنيه من انقبن ورى كوبا فأكيس دلق ورى حياكا هجود أو فأكيس دلق تأكنا كنمالي Koma namumma nafiq abu sijala demen agar reja danin. Jale ke namale jale nisani oso kabekan taate. Kunni warra amani ke isana kana jadanin kun. Duafaa warra nabiyallahi nuhit amanen akka kana jadan. Baadi ya rai jechun akka nu mulla tutti jechun. Akka nu mulla tutti. Akka garrutti. Ey zahira rai jechama. Akka zahira kana nu mul'atutti namuma jalee jalee nama gad aanaa tuffatamaa kanatti jala deeme malee mee eennu sitti amane namni balu jechuu dandeenyu jecha isaan miizaan isaan biratti maali takka duniyaa qabaatuudha takka mootummaa qabaatuudha takka hasaba gosummaadhaan nama jajjaba tahu baadiyya jechuun kun min badaa yabduu jechuu irraa fuudhame jedhan بدا يبدو اي ظهر ملت جتو بادي الرأي جتون اي ظاهر الرأي جتو ورقرين قراتيتنا بادي الرأي جتو ورقر اللي نجرجان ابو عمرين نتفكاته وتقو قروبا دي ورقصيتي قرأي من بدا يبدو جتو لجان قاف سمعنا نسا مانا والمبير جاوان الدان فقوجرون قبو amma ka sitti ayenni nu harka qabnu jettu baadiya ra'yi jechuun akka nu mul'atutti jechu ey zahira ra'yi min ghayri ta'ammuqin jechu oso keessa gadi laan akka dubbiin wayta dubranutti dhufte arginutti namni si jala deeme homa namni si jala deeme hiitun argine jechu jarri kun lakkoofsan seenu isaan biratti yoo baadiya ra'yi yoo jenne hoo jalqaba dubbiitti jechu min awwali wahalaa jecha وان دردو يتدبينو تروف تفانا وانو ترقينو قد آنا ما في للافة ما في مساكين سجل ديمي مالي هما نما سجل ديمي سهور دفين أرقين يجيكو معنى اللي كتو صحيح هما الدان اللي فاقون جرو جان توني ركو لما تاتي ققر دان اتأمنو لابي للافة اتأمنون كوني kun illee rakkoo amantii isaan dhoggite osoo abbaa baluu ka jedhaniin taajira takkaahuu dureessa balu osoo ka jedhanitti amane waan jedhan qaban jecha garuu rabbiin ibtilaa'aaf kanallee akka gadin godhanne godhe atbaa'ni rusultoota gaafa hiraqla abii sufiyaaniin gaafate ashraafu nnaasi ittaba'uuhu am ducafaa'uhum gugurdaa warra qureyshiittu jala deemimu muhammadii isin jettan kana lallaafatu jala deeme kamtu itti amane jeen abii sufiyaaniin gaafa isaan biyya hiraqlaa dhaqan jennaan bal ducafaa'uhum lallaafatu itti amanee jala deeme jedheen abii sufiyaan maal jedhe hiraqla ulaa'ika atbaa'u rusul warri akkasii sun warruma nabiyyoota hordofu taarikattuu hima beeyna jedheen taarikattuu kun dhoysaan qabu jedheen namni ambiyootatti amanu ummata lallaafaasani maaliifi waan boonan qabneef akka ambaa waan oli uf hin fuuneef haqa rabbii irratti hin boonan jechuu jarra tuni rakkoo lammata isaan amantii dhoggite akka isaan jedhanitti isiin sadaffaahu وما نرى لكم علينا من فضل هنغروا اما اللي اسني كان في ور اماني جدي سي في ور سوالي اماني كان في اللي هنغروا علينا نو كان رتي من فضل وان سنور رجالتني وهيتون غر نمسلا دنيا قباتي دنيا انما جالا مساكين مرتكيسا تكا حسب جباهو قباتي سن انما جالا دلغا جبدو قباتي سن انما جالا خما سن اللي سنبرتين غر موتو ما وهي قباتني سن افلي سلا سن انما انما جالا سن اللي سنبرتين غر مالو مورن ما ناتيتي كيسا نون جالتي ربي وحينا تيغودي كران كون انتو كانان ديمنا كانا ديما جتي وان ابوتين كين ارجرتون داراتن روغي توف مالي ميزان مانكي مالي مالي ني وان ترغتين كانا جيجا ميزان ني ميزان ايساني اراغوري إنا كرمكم عند الله اتقاكم جيجو كانان بيكاري ايسان ميزان وفي بيكاني لالانين انتاني بل نظنكم كاذبين اچتون دابن دوغانو تي اسيانا درا وهيتون قبونو بيرتي كاذبين كجبتو تتو اسيانا يعني هن كجب دني دوغامي تي وان سندم تنين كون دوغادامي تي هن كجب دني يعني جواب النبي الله انه مال تي دوبا قال يا قوم يا تو تتي ارايتم من اوديسا جدان ان كنت على بينه من ربي يو انين كون افباتو ارتت تهربي في يرى كتات افبات سر ربي ترى دغا ادنا باسي جلدنا قجلم ادنا باسي يو افباتو ارتت انين كون تهي واتاني رحمه من عنده يو افبر ام ربي الرحمه نبي ما يو ربي ناكني افتو نتفر من نبي ما رحمه كانت يو ربي افبر ناكني نبي ما افبر يو ربي ناكني فبليساتين فعميت عليكم ولالك السني يو دبين اسني قالو ديججا يو اسن رت بلوم تججا دبين فعميت عليكم ججون يو اسنرتي بلومتي فهمو دددني بيكو دددني اسنرتي كدوكتو تاتي واخفيت عليكم لجهلكم بها جتا اسنرتي يو دويفامي دوبينكون انلزمكموها تركيدان سنقبسيفنا وانتم لها كارهون حال اسن اسي سنجبتنين حال اسن اسي سنددنين تركيدان سنقبسيفنا ري سنقبسيفنا جتا ما ليه لا اكراه في الدين dirkiidan amantina maqabsiisu ninju kanaahu ittihimeka ani bayyina ifagaltu irrajira kara haqa kadara fi hayti addam baate hayti dirre baate mulattu rajira nabiyyumma himadutan ufbiran kaafne rabbina kenne ufbira rahmat isaati duuba akki kun isinirratti dhokate isin ballomtani re ijite sanin agartu gurrike sawwan dhagahu إذن رتي بلوم إذن رتي أمرين كن دخاتي هنلزمكموها إذن إذن قبسيفنا بيناسا ديركين إذن قبسيفنا نبي يماتي يسان ديركين قرر كيسا إذن بوفنا وأنتم لها كارهون حال إذن جبتنين ديركين إذن كيسا بوفنا ديركين إذن كيسا بوفنو جزا كيسا نيقاد إذن ما فاجد جا إتون خفيا ملي كوني شوفوا أسلوب إساتي وصو جر أكت الرفسو أما إني أربعة سنة تندب في نجارة كانت جري مال جدان فضلين قبضان جدان نمسيت أماني جالي رجان ري نمسيت أماني الرسوم سلي ولين الرسوم وصما كانت تجيرو نبي ربي تقفى ديركي دان دين كان إسنين قبسي فنو بيكا جدان تك لما تا ويا قوم لا أسألكم عليه مالا من دا وهي هرو وهي اسنت تهمو كنرت اسنين غافة دو جدان اكرمان اسنين كن دعوة كان اكرمان اسنت تقول امالي كنرت راتب وهي من دا وهي مفرد دو جدان ان اجري الا على الله من دان كي ربي تقو تشرت اسا قبر ما حقا تقو جسن رت مالي انتانينا وما انا بطارد الذين آمنوا كن اللي وان براك شان جدانين تجر امات جليل جدانين الرب سنين menu tisitti amanna sitti rufna jale kana ofbira ari jadani nwara sitti amane kana kana debi suda fofirra wama ana bitari bil ladina amanu ani warana rabbitti amane kana ka ari usintane mali fi innahum mulaqu rabbihim isan sur rabbi isani tin guya qiyamada wal qunnamu dafta ani imana isani irati rabbitu danana isani fi debia أني تكيس إسانين بيكو ظاهرة كان أمنني أكيس إن جدا كان ربي برتي لالتي وانمني دلغو في وانمني لبا فقري خنامي دي دبين ايمانا جرسا اريؤنا في انتهو جدال ولكني اراكم قوما تجهلون هاته انينكن اسنيكنا امتوان بين يجت اسن ارغجان واللال دانغان قمن اسن جريج وسوكوا بيت انتهي اكيسان امانن كانت امانتا امانتن اشتن دابني ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم يا توتتي جاءنا كلمه ولي يا توتتي يا امبتين من ينصرني من الله ان من ناتم سمع عذاب ربي ارا يا ربي سبب ان انسان اريوتيف نقب ان من ناتم س ان طردتهم يا فقراء مساكين اتنجل جتنين كان اخبر اريه سنفجت ربي تنقب تاتي ان من الرابع سيجا افلا تذكرون كدلل لالتني هنغور فمتني شنين كن وفي يادتني جتشو ني وفي يادتا ولا أقول لكم موقف أفي قدابي اتهم جتشو نبيين موقف أفي إسان اتهم لك من ذا اللي إسن انقافت دو والرئيس أرئي جتن كان اللين أرئو ولا أقول لكم أما اللي أنين كن إسنين هنجدو عندي خزائن الله دل بربي تنبير جرال لي سنين هنجدو كدنيا أتشرا فولاني إراقوة جتشو خزائن أتشون دنيا قدو بكتكت ولدتك أبامتي أرقامتين جان دل بي جان نانا وغريبتي خزائن كان خزنا قد دل بي قد وان تلا أتشرا دنيا أمباهرا تنبير جرال لي سنين هنجدو أمانتين تيرن أمانتي هوريف أمانيني متجتشو ani ka duniyan suna ka sin nabira gute isinitti qode kanan islamu mat isin harki somiti wala a'lamu al-ghayba wan bi kum si isana rahaga te lembeku ka isin ka kana godi azaba kana bu si sin jettan kunille wan nabira jiro miti wan bi kum si isana rahaga te wala aqulu inni malak ani amma ne malaika da shi ne ninje isanto na mama ta tinjenne ne atin kun na makka ke na tinjenne ne e duga da na makka ke sani da kuma sinje tan san ani wa malaika da miti ani malaika da shi ne ninje kun len wan wasfi ki yantahi ni wala aqulu lil ladina tazdari a'yunukum hinje do amma lil ladina tazdari a'yunukum isana wan ijite san tuffatu sanin le hinje do لن يأتيهم الله خيرا ربي تلتو إساني فين كنو إساني ننجد دبين نيادا وان دلق ربي كجزاء إساني ديبئو كإخلاص إساني ربي فجج إساف جج دلقو إساني بيك ربي تقوش سر ربي تقوش تجزاء ديبئ أمالي أني لن يأتيهم الله خيرا ربي انتو تسانيف تلتو إساني فين كنو تكاهو توفيق ايثاني كنه هدايه ايثاني كنه ايثاني قجل جيتو كنله جچون دندهو كوني نيان ايثاني دي في حال ايثاني ربي تو كچبيره جرا الله اعلم بما في انفسهم واللب ايثاني كه ستته رب متو كچتو بيكا قوه ايمان هغغهو قوه اخلاص ايثاني هغغهو يقين إسان ربي أفيد اتقابان هكذا ربي ما تقو جتوان لبو إساني كسابيك أني غيبين بيك وانا رفقاتين بيك سنين جده كناف جتا خير ربي إساني كن ننجر كن اللين وانا نبيكو متي إني إذا لمن الظالمين أني إنكن إذا يوك أكس جروتات يوك أزائنا نبير جرجت يولك أني وانا رفقاتين لهم بيك جده yoo takka ani lakkii malaa'ikaadha isiniin jedhe takka ummata kanaafu warra isin tuffattan kanaaf tazdarii jechuun ka qaqqabdan ka tuffattan jechuun ay tahqiruhum a'yunukum jechuun ka ijji keessan isaan tuffattu jechuun warra tuffattan kanaafis rabbiin khayrii isaaniin kennu qajeeluma isaaniin isin kennu yoo ka jedhu taate idan lamina adh-dhaalimiin warra lubbuu ofii miidharraa jechuun idan jechuun kun jumlarraa يودا تاتي جودا تنوين اذا جتو تجركون جمله وهي را iwajata tijechu akka amma dubbade kana hunda yo kajeru taate ora lubbu fi mi dirra yani kuni wan isafin tahin himatudan dubbin dabatu dinan dubbin gada data tabirati tihid qalu jadan ga ummani kuku hansun maljani yanu dageta yani قد جادلتنا فأكثر تجدالنا يا نوحتين كن نمرمت مرموتنا كيستي دانغاتر تجانين مرمو نمرمتو كان كيستي أكثر تجدالنا نك آيسو كان هدوميسيتي كانوا راتي كنو زمن اللي نتي ليلة تاني فأتنا بما تعيدنا هما نوبال لم تسني نومي قوت ربنا كانش نقود أكانش نتي بوسيتي نوبال لم تسن في دمي وما زانو إن كنت من الصادقين يو ورد رقاد بطر راتات عذاب ما أدي سي تسنو في دي جيتو ريسان تنامناني أكيسان جرانيتي كان الرا داعين أمبيوني أهل باطلا دليلا إسان مرمو برباجي سيجو دليلا إسان مرمو كنافو قد جادلتنا فأكثر تجدالنا جان أكا مرمسان أماني كافران جال النلل وري اتنامن جال النلل أسمر رافضان مالي في رقان قبني وان دي بسنين قبني جوامني أتجدتون غافين أتتقية ستهون دي إسان جال ديسيفت كناف انجالن غافي دي بسا إسير أندن دي نينامني انجالت كناف يروه الدو إتغافي سن دي بسو دتبان يلجون إلى ماذا؟ إلى القوة خمنا تدبران كم يو حجار أنكوفان خمنا تدبران كوني سنة أنبيوتا كيسد اللي بيكا مالتا كالما كانتين أنبيوتا كيسد دي نور دبرا غافة سهران كفتي سجودا فلافدوي ته كوني وانغندتي ولي دلتني مالتوي تني رفتني يو هر كاميلا كيسد والجالة دبرتي سننجرين جنة دبين حجار أنكوفنان غر خمنا تدبرتي جيجو كوني سنة ما كافر رقب قال جد دوبا نوحينسون إنما يأتيكم به الله وانسني بال لمسان كايسين اتفيدو ربي تقو جمالي إن شاء يوفد ويتفد حقا فيدي كايسين اتبوسو إذا مالي نعمت وما أنتم بمعجزين أكانوا أولي واني بيكوك أبدان جنان وإسدت أبسيف تنين جنة جتوبيكا ربي لا يملي للظالم جتماف ظالم كان ربي إساني إيجا جتماف إسني إيجا إسن ترسيس إسن التجردرس إسن بوسو ربي مالي إسدت أبسيف تنين إسن دتبي سنفهد أما إسني إيجا إسن التنفكاتني إسمك أذاب زنفدو غاف أفي فدك فدو إسا غاف قيان إساقه أذاب نمدفا وإذا تدبسيفتني هرق إساء جلاباتاً إنسهينا جيتشا ولا ينفعكم نصحي قلتك يلي هما إسنين قدو جاءان إن أردت أن أنصح لكم يو إسني كناف تلتو يادو أنفد اللي تلتو أن إسني يادو تنهما إسنين قوتو إن كان الله يريد أن يغويكم يو ربي إن كان الله يريد أن يغويكم يا ربي نسنجلي سوف ديكا يا ربي نسنجلي سوف دي نسخين أن سنينغو دخون هما سنينغو معنان أكوان والدورة دبرسين في جروتي يعني ويتمانا هيكن أكامتي إن كان الله يريد أن يغويكم يا ربي نسنجلي سوف دي حكمة وفي بيكو هدايا نسني دبرو دفدي يا ربي نسنجلي سوف دي مالي جوري إن أردت أن أنصح لكم أنها إسني تلتو يا دو فرلدا لا ينفعكم نصحي إسني تلتو يا دون كي يسنو ما إسني نقول ويجو أن إسني ها تلتو يا دون لي تلتو أن إسني يا دون سنو ما إسني نقول ويو ربي هدايا إسني ندبرسين يعني كي يكون أجي إسن قجيل شندن دهو جيجو إسن اتهمون كي يكون هدايا إرشادات أن إسن يفكر نتون وأن يكون إنت أكون إنت وإسن ينجر وكون أجل ما إسن إنتهو هدايا توفيق أربي كينا يو ربي إسن إسن إنكنن أن إسن إها كفيدة تلتو إسن إياده تلتو إسن إفده تلتو نمسن إفده تنهما إسن إنغو توجه هو ربكم هو خالقكم ومالككم ومدبر أموركم إن كيسنون كأيسنهن دورفتي كأمري كيسنهن دقرة قلتو ككان قدسو ككان تكيسو ككان درومسو ككان هيومسو وإليه ترجعون قرم إساتي تديف فامتنم من لآخر اللي بكريتن انقفدني كنافو يو إني تلتو يو إني هدايا إتني كنن مالي يو إني هدايا إتني كنن هما بوا وهي تنجرو جيتو أم يقولون افترى مونجد أنجركم افتراه نوهين كني كتابا نردت قرأوا كان أفهم براء مجدا انتبهوا أثبت كرين شراها أكجدوا أم يقولون افتراه آيان جدتون آيان صدمي شنيتون جملة معترضة دا جدو كسانو سهاسا ماجرو إسين كيسا دفت أم يقولون افتراه جدتون سلا ور مكة كن نبي الله محمدين قرآن كان أفهم براء مجدني قل جدي يا محمد جدتون جدني جملة معترضة دا جان ولكنه والأظهر دبين كملأت جدك عبد الله بن عباس فعل رت ديما كشرهني برارت ديما دبين كبتمك أبو أول اللي يولالا كسان دبتماجر كما نبي الله نوه بود اللي كدفاجر كسان كما نبي الله نوه جملان تونين كسان نبي محمد ينتهون مناسبة وهين قبدو كناهو نبي الله منوه تهوتو كبتمك أباجرا إذن أم يقولون افترى سلا قوم نوح تنجدني افتراه نوح كن فما برا كاسيا كانت تها سواجدني قل جدي يا نبييك إن نوح إن افتريته يو أني كجيب كان وان هغانا غو كان أفبرا كاسيا أومل فعلي إجرامي أنو مرتي بدينتي يسون أنو مرتي جزام بديتي يا جيشو دانان بديتي يا عقوبة إجرامي جيشو جزان تكاهو دنان نبديت ياسن أنو مرت يدين وهذا طبعا على سبيل الفرد نبي الرب أخبر أوما أخبر أومون هنجيه ولكن قام جرى أولين هاسه ودعف أكت جرى أولين اتحاسه يعني فكت نقاشه قولان لكم دينكم ولي دينكم جنان يو أكا إسنجت تنكانك أخبر أنك هاس الليتاتي فعلي إجرامي بدين أبينسي بدين ربين دناني بديتنا ربين ناقلتو أنا مرتي أنا متتقافة ما ربين أنا مقاهة وأنا بريء مما تجرمون أن أموك القلو دا بديس دلي دنسان الراجران ولمان أسمتو جدش كلمان ولمفكاتو جران أكملتي قدراك ست إن افتريته إنين شكي دافرفتيان يوك أومتاتي وجري إنون أمنيتو دامي كوني شكي دتي رفت جران ويتجرا اني نجرت يا نمو جري ري دوان كيجيسي كانا وجاجا وانا بريء مما تجرمون وان اسم بديد ليدن كان عقوبه بديت السنه نمو ان راقل كل يعني سنين ولي نجر يجوزن تتيا يو كجرا تدات سي نجرت يو كجرا تدات سلام وقت تغافتن ركون نجر ولكن تتي سني اسم ان راقل كل دا سن سلمت تغافتن ايجو دبين كاس جنان وأوحي إلى نوح أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن قال نبي الله نوح تبيسفني قدامي أنه إيشان والحال لا يؤمن من قومك توتتي تنرى أبود تقوى لينون من يجان إلا من قد آمن نما مدر أمني دبر مالي أبود تقوى لينون من ورى مدر أمني دبر مالي فلا تبتئس الرفتين بما كانوا يفعلون وانسان دلغن كنا في الرفتي يا نبي كنيانو سياجسين وانسي انسان كنا وصنع الفلك دوني دلغي اما دبين جيت قات في دسين جدني قات وامتا قبطت وامتا والقبطت وامتا توكو توكو وامتا اساني هدول وامتا ددام دبين كن اما انت نورهق اما در اماني مالي خمتك كربي الرء في كسبيكا وان امنوا ارآتي امنوا انجروا واسنع الفلك بعيوننا اتمدوني دلقي بعيوننا ارقمتين رتي دلقي سبحان الله سيغرو شيكا كينا كيساتي أرغا كينا كيساتي ربي إني أرغا أرغا إسا مالتو أرغا متينا كيساتي دلج ووحينا بيسيسا كينا دلج يا مساكة تيسي دلجان رئي مدرة دلجي بيتي تيمتي نوتي بيسيسا غوني أكانا غوري أكانا غوري ووحينا كيف تصنعو حاجتك بيسيسو ما كينا أكا تيسي دلج دلجي سي بيسيفنيتو بيسيسا كينا سنين أرغا تينا جلتي دلجي جلان ولا تخاطبني في الذين ظلموا الرغود امو نندبثينيا انه في الذين ظلموا ورلبوا في ميدي ايات ربي كجبسيسه سيكجبسيسه جدكانا عذاب كان اراده بيسي بلون كيسانا دي سجت نندبثيني مالف انهم مغرقون اسانتون بشانين ياتا موتا انجيتا بشانتو سانياتو اسانياتو تا مريسانيتو بشانتو نياتو تا اجيتا مغرقون يجون بشان غرق موتان يجون بشان تسانيا تنافتا كنافو كسان دوني تلقو دا سرى تفوفا إن شاء الله تعالى درسي رفو كيسرتي رها سينا ترسين كيانا كار راس مرات الابتا قدرسي براتي والدين تنقها ربي كيس جراد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.